بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب ما يقول إذا استيقظ بالليل. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني ربيعة بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه، قال: فأسمعه الهوي من الليل يقول: سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوي من الليل يقول: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا استيقظ بالليل. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يشرع للمسلم أن يقوله وأن يفعله إذا قام بالليل. والمشروع للمسلم أول ما يستيقظ من نومه أن يذكر الله عز وجل، وأن يبدأ ذكره لله عز وجل بحمده سبحانه على نعمة القومة من النوم. وقد مر معنا قريبا من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فالمشروع للمسلم أن يكون أول ما يبادر إليه عند يقظته من نومه حمد الله عز وجل والثناء عليه وذكره سبحانه وتعالى بما هو أهله. ثم بعد ذلك يتوضأ ليتطهر من النوم، والنوم ناقض للوضوء. ثم يصلي ما شاء الله تبارك وتعالى وما يسر الله جل وعلا له من الصلاة. فهذه أمور ثلاثة يشرع للمسلم أن يقوم بها على الترتيب: أول ما يبدأ يذكر الله جل وعلا، ثم يتوضأ، ثم يصلي. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن ابن آدم إذا نام عقد الشيطان على قافية رأسه أو مؤخرة رأسه ثلاث عقد، وعلى كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده كلها. فهذه أمور ثلاثة تشرع للمسلم أن يبادر إليها إذا قام من نومه: أولا الذكر لله جل وعلا، وثانيا الصلاة، ثانيا الوضوء، ثالثا الصلاة. يبادر إلى أداء هذه الأمور الثلاثة. ومن الذكر العظيم الذي يشرع للمسلم أن يبادر إليه إذا استيقظ من نومه ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تعار أحدكم من الليل، أي استيقظ، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا استغفر أو دعا غفر له وأجيب دعاؤه. وإذا توضأ قبلت صلاته، أي توضأ وصلى قبلت صلاته. والحديث في صحيح البخاري، فهذا فيه المبادرة إلى هذا الذكر الجامع للكلمات الأربع التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الذكر لا يتهيأ لكل أحد، وإنما هو يتهيأ لمن نام وقلبه معلق بذكر الله، لمن نام وقلبه معلق بذكر الله، معتنيا بذكر الله، وأغمض عينيه ودخل في نومه وهو ذاكر لله. فإذا قام من نومه رجع إلى أصله وهو الذكر لا الغفلة. إذا قام من نومه رجع إلى أصله وهو ذكر الله لا الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يؤكد على أهمية العناية بذكر الله سبحانه وتعالى عندما يأوي المسلم إلى فراشه. الشاهد أن هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان ما يقوله المسلم إذا استيقظ بالليل، وأورد حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند رسول الله أو عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتسابقون ويتبارون لهذا الشرف العظيم ألا وهو خدمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأسمعه الهوي، قال فأسمعه الهوي من الليل. والهوي يطلق على الزمن الطويل، الهوي يطلق على الزمن الطويل، وقيل إنه يختص بالليل، يعني الزمن الطويل من الليل يقال له الهوي. فقوله أسمعه الهوي من الليل أي أسمعه زمنا طويلا من الليل يقول هذا الكلام. معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يشغل جزءا طويلا من ليله بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: فأسمعه الهوي من الليل يقول: سمع الله لمن حمده. وأسمعه الهوي من الليل يقول: الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين وسمع الله لمن حمده هذه في الصلاة، ولهذا جاء لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره قال: أسمعه إذا قام من الليل يصلي، أسمعه إذا قام من الليل يصلي. فهذا فيه أن ربيعة رضي الله عنه كان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام الهوية من الليل، يعني الزمن الطويل من الليل، يقول الحمد لله رب العالمين ويقول سمع الله لمن حمده. وهذه ألفاظ تسمع من المصلي، هذه ألفاظ تسمع من المصلي. فإراد الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة يدل أن من قام من الليل يشرع له أن يبدأ بالذكر ويثني بالوضوء ثم الصلاة كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب ورد فيه أحاديث عظيمة وكلام عظيم لأهل العلم، لخصت بعضه في كتاب فقه الأدعية والأذكار، ونستمع إلى كلام مفيد نافع في هذا الباب. نعم. أذكار الاستيقاظ من النوم. إن من الأذكار التي يشرع للمسلم قولها إذا استيقظ من نومه ما ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وفي هذا حمد الله عز وجل على المعافاة في الجسد والسلامة من الأمراض والأسقام، وحمده سبحانه على رد الروح على العبد ليتمكن من الزيادة في الطاعة والإكثار من العبادة والعناية بالذكر. ولهذا قال: وأذن لي بذكره، أي وفقني لذلك وأعانني عليه. والمراد بالإذن هنا أي الإذن الكوني القدري،

ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. فهذه عقد أربع تنحل عن المسلم بالوضوء، فبغسل اليدين تنحل عقدة، وبغسل الوجه تنحل عقدة، وبمسح الرأس تنحل عقدة، وبغسل الرجلين تنحل عقدة. وهي عقد حقيقية يعقدها الشيطان على الإنسان ليثبطه عن الخير وليثنيه عن القيام إلى طاعة الله. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من ذكر الله تعالى عند النوم وأتى بالأذكار المشروعة والتعوذات المأثورة لا يدخل في هذه الأحاديث ويسلم من هذه العقد، لأنه قد نص في بعض أذكار النوم أن من أتى بها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم إن من استمر في نومه وتمادى في كسله إلى أن يفوت على نفسه صلاة الصبح فإن الشيطان يبول في أذنه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. فيصبح والعقد كلها كهيئتها، وإضافة إلى ذلك يبول الشيطان في أذنه، وحسب من كان كذلك خيبة وخسارة وشرا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه فلم يذكر الله ليله حتى يصبح. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من نام وبيده غمر. قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من نام وبيده غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نام وبيده غمر. هذه الترجمة وعدد من التراجم الآتية بعدها داخلة تحت باب يسمى في زماننا قواعد الأمن والسلامة، قواعد الأمن والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام هدى الأمة ودلها إلى كل خير وأرشدها إلى كل ما فيه صلاحها وفلاحها في دينها ودنياها. ولهذا أصول قواعد السلامة والأمن أرشد إليها نبينا عليه الصلاة والسلام على أتم ما يكون وأحسن ما يكون. وبدأ هذه الأبواب التي تتعلق بقواعد الأمن والسلامة بقوله: باب من نام وبيده غمر. من نام وبيده غمر، الغمر هو الدسم وأثر الطعام الذي يكون يعلق في يد الإنسان على إثر أكله للطعام وتناوله له. والمشروع للمسلم قبل أن ينام وبعد أن ينتهي من الطعام أن يغسل يديه وأن يغسل فمه من أثر الدسم وأثر الطعام الذي أصاب يده، وذلك لأنه إذا نام لا يشعر بنفسه ولا يدري ما يحصل حوله، فربما دبت إليه بعض الحشرات أو بعض الفواسق وهو نائم، جرها إليه رائحة الطعام التي بيده ثم سببت له مضرة وأذى على نفسه، ربما لدغته أو لسعته أو آذته، ويكون هو الذي جنى على نفسه. ولهذا قال في الحديث: فلا يلومن إلا نفسه، لأنه فرط وكان الواجب عليه أن يغسل يديه وأن ينام نظيف اليدين حتى يسلم. فهذه من وسائل السلامة أن الإنسان يغسل يديه بعد الطعام ولا ينام إلا وهما نظيفتان. وإن كان الماء كافيا لزوال الدسم وأثر الطعام، وإلا استعمل المنظفات الأخرى كالأسنان قديما والوسائل الحديثة للنظافة، فيستعمل ذلك حتى يزول عن يده أثر الطعام وينام بيدين نظيفتين، ليسلم من عاد يعدو عليه أو حشرة تلدغ وتؤذيه في منامه. وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وبيده غمر. الغمر عرفناه الدسم وأثر الطعام. قبل أن يغسله، نام قبل أن يغسله، قبل أن يغسل الغمر، فأصابه شيء، يعني اعتدى عليه شيء من الفواسق أو الحشرات جاءت إليه على إثر هذا الطعام أو رائحة هذا الطعام في يده، فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي جنى على نفسه بعدم غسله ليديه قبل أن ينام. إذن هذه وسيلة من وسائل السلامة أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن المسلم يشرع له قبل أن ينام أن يغسل يديه وأن ينظفهما من آثار الطعام العالقة باليد لينام نظيفا، وليكون له بذلك السلامة من أن يعتدي عليه شيء في منامه. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى أو بلفظ مقارب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إطفاء المصباح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء وخمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إطفاء المصباح. وهذا من الباب السابق من وسائل الأمن والسلامة التي أرشد إليها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: إطفاء المصباح. والمصباح في ذلك الزمان عبارة عن فتيلة، فتيلة من النار يكون بأسفلها مادة مشتعلة تتسرب إلى الفتيلة، ثم يبقى الضوء من هذه الفتيلة ما دامت مشعلة. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى إطفاء المصباح، أي إخماد نار الفتيلة، إخماد نار الفتيلة. وذلك لأن بقاء فتيلة النار مشتعلة وأهل البيت نيام خطر عليهم، خطر عليهم. وسيأتي معنا في الحديث أن الشيطان يدل الفارة، الشيطان يدل الفارة إلى الفتيلة وجرها إلى مكان يشتعل على أهل البيت بيتهم بالنار، وتضطرم النار في بيتهم فيهلكون جميعا. فنصح عليه الصلاة والسلام وأرشد منبها أمته إلى هذه الوسيلة العظيمة للسلامة، أن تطفأ المصابيح، أن تطفأ المصابيح التي عبارة عن نار مشتعلة. وفي زماننا هذا كل أمر يخشى منه

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فذهبت الجارية تزجرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيها فجاءت بها فألقتها على الخمرة التي كان قاعدا عليها فاحترق منها مثل موضع الدرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم. ثم أورد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، الفتيلة التي هي مشتعلة بالنار، فتيلة أي فتيلة النار، فتأتي الفأرة إلى الفتيلة من الجانب الآخر الغير مشتعل وتجرها تسحبها إلى مكان قابل للاشتعال، إما فراش أو ثياب أو أوراق أو غير ذلك، تأتي بها إلى مكان قابل للاشتعال فتضعها في ذلك المكان، تلقيها في ذلك المكان من أجل أن يشتعل. والذي يدلها على هذا العمل الشيطان كما في الحديث، يدلها على ذلك الشيطان، يوجهها إلى الفتيلة وتأخذ الفتيلة تجرها إلى حيث المكان المشتعل. قال فذهبت الجارية تزجرها، تزجر الفأرة يعني تلحقها لتقتلها أو تبعدها من المكان وتخلص منها هذه الفتيلة المشتعلة، فذهبت إليها تزجرها. مما يذكر عن الفأرة وهو من عجيب أمرها أنها إذا ضربتها بقصد قتلها وسلمت منك يزداد شرها عليك، يزداد شرها عليك وأذاها لك وتزداد إفسادا، ولهذا كن حاذقا في قتلها، حاول تقتلها من أول مرة ولا تتركها في البيت، بل يعني اجتهد أن تقتل الفأرة من أول مرة. أما أن ترمي عليها نعلا ولا تكون حاذقا في رميها فيزداد شرها، يزداد شرها وفسادها ازديادا عظيما، ولهذا يعني يحرص على قتلها ويجتهد على قتلها من أول مرة. وفي زماننا هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى توفرت وسائل للقضاء على الفأرة، وسائل جيدة للقضاء على الفأرة، أيضا ينبغي أن تستخدم بحيطة وحذر، لأن بعضها تكون مواد سامة قد تضر الأطفال الصغار، وحصل أضرار في بعض البيوت بسبب ذلك. فالشاهد أن الفأرة لا تبقى في البيت، بل يحرص صاحب البيت أن يطهر بيته من الفئران، لأنها أذى وشر عليه في مثل هذا الأمر، إحراق البيت وجلب الأمراض وإفساد المتاع والطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيها، فقال دعيها، يبدو والله أعلم والعلم عند الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعيها ليظهر هذا الأمر، ليظهر هذا الأمر ويتبين واضحا جليا هذا الأمر، وهو ماذا ستصنع. دعيها كأنه يقول دعيها انظري ماذا ستفعل، دعيها كأنه يقول دعيها انظري ماذا ستفعل، يعني لماذا جرت هذا الفتيل فتركها عليه الصلاة والسلام. فرأت صنيعة هذه الفأرة وأنها قصدت المضرة، قصدت المضرة، وبقي ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها علما على هذا الصنيع الذي تفعله الفأرة بقصد إضرام البيت نارا على أهله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيها فجاءت بها فألقتها على الخمرة، جاءت بها فألقتها على الخمرة. الخمرة هي السجادة من الحصير، قيل إنها سميت خمرة لأنها تغطي الأرض، قيل إنها سميت خمرة لأنها تغطي الأرض. فجاءت بها يعني في هذه الفتيلة فألقتها على الخمرة التي كان قاعدا عليها، أي النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت بها فألقتها على الخمرة التي كان قائدا عليها أي النبي صلى الله عليه وسلم، فاحترق منها مثل موضع درهم، احترق منها مثل موضع درهم، لأن أطفئ في الحال، وإلا لو كان في ليل وليس عند أحد يبدأ يسري الاشتعال، لكن ما دام عند أحد يطفأ في, في, في, في الحال بكب الرمل عليه أو صب الماء عليه أو نحو ذلك فيطفأ في الحال. فقال دعيها فألقت بها على الخمرة التي كان قاعدا عليها أي النبي صلى الله عليه وسلم، فاحترق منها مثل موضع درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم. المراد بإذا نمتم أي إذا أردتم أن تناموا، المراد بقول إذا نمتم أي إذا أردتم أن تناموا، وهذا الأسلوب التعبير يأتي كثيرا في السنة، مثل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني من حضرته الوفاة. ومثل أيضا قول المصلي قد قامت الصلاة، يعني قرب قيامها، فقوله إذا نمتم يعني إذا أردتم النوم، إذا أردتم النوم فأطفئوا سروجكم، فأطفئوا سروجكم. لماذا؟ قال: فإن الشيطان يدل هذه على مثل هذا فتحرقكم. يدل هذه يعني الفأرة على مثل هذا، أي على مثل هذا العمل، أن تجر الفتيل إلى مكان مشتعل فيشتعل البيت على أهله. فأفاد هذا الحديث أهمية إطفاء المصباح مراعاة للأمن والسلامة من أن يطرم البيت على أهله نارا. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت، فلعنها النبي صلى الله عليه وسلم وأحل قتلها للمحرم. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، وضعيف الإسناد، في يزيد بن أبي زياد ضعيف، كبر فتغير، ولكن ما دل عليه الحديث يتلخص في أمرين: الأمر الأول في ذكر أن الفأرة تأخذ الفتيل لتظلم على أهل البيت بيتهم، وهذا دل عليه الحديث السابق. والجانب الثاني في الحديث حل قتل الفأرة في الحل والحرم، وهذا ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الفأرة، فالفأرة تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم، أينما وجدتها تقتلها. نعم نعم. ويقتلها الحلال والمحرم أيضا، تقتلها وأنت حلالا وتقتلها وأنت محرما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تترك النار في البيت حين ينامون. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا تترك النار في البيوت حين ينامون، يعني لا تترك مشتعلة، النار لا تترك في البيوت حين ينامون، وهذا مثل الكلام في المصباح، فالمصباح هو عبارة عن فتيل، والنار إما تكون على إثر صنع الطعام عليها، أو أيضا لغرض التدفئة في الشتاء، فلا تترك النار مشتعلة، لا تترك النار مشتعلة، لأن تركها مشتعلة مضرة على أهل البيت، إما من جهة يشتعل البيت، إما من جهة يشتعل البيت على أهله، قد يطير شرارة من النار على مكان مشتعل فيشتعل البيت، أو قد تلقي فيه الفأرة ورقة أو شيء تقربه من مكان الاشتعال فيشتعل على أهل البيت، أو أيضا قد يقل في المكان نسبة الأكسجين، هذا أمر معروف، فيموت من كان بالغرفة التي فيها شيء مشتعل يموت بسبب الاختناق، بسبب الاختناق. وهذا حصل في عدد من البيوت، يموت الإنسان ليس احتراقا وإنما اختناقا، يموت اختناقا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك النار في البيت حين ينامون، والنائم يفقد الشعور، النائم يفقد الشعور، بينما المستيقظ إذا حس بشيء من الاختناق عالج الأمر، لكن النائم يزيد الاختناق ويزيد الاختناق ويتقلب على فراشه وهو لا يشعر إلى أن تخرج روحه وهو على هذه الحال لأنه فاقد الشعور. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تترك النار في البيوت حين ينامون. وأورد المصنف رحمه الله في ذلك جملة من الأحاديث، بدأها بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم أي مشتعلة، لا تتركوها أي مشتعلة حين تنامون. ومعنى ذلك إذا كنتم مستيقظين منتبهين لها لستم غافلين عنها لا حرج، لكن إذا أراد الإنسان أن ينام فلا يترك النار مشتعلة، لأن تركها مشتعلة مضرة عليه وعلى بيته وعلى أهله وولده. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: إن النار عدو فاحذروها. فكان ابن عمر يتبع نيران أهله ويطفئها قبل أن يبيت. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني ابن الهاد قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تتركوا النار في بيوتكم فإنها عدو. ثم قال رحمه الله تعالى، ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه: إن النار عدو فاحذروها، إن النار عدو فاحذروها. وهذا صح مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، الإخبار بأنها عدو والتأكيد على الحذر منها، التأكيد على الحذر منها، وأن يكون تعامل الإنسان مع النار في حدود حاجته وضرورته، وإلا هي عدو للإنسان. قال: إن هذه النار عدو، فهي عدو للإنسان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحذر، أن يحذر من هذا العدو، ومعنى ذلك أن يكون تعامل الإنسان مع النار في حدود الحاجة والضرورة، يصلح طعاما، يتدفى أو نحو ذلك من الأمور، وإذا انتهى منها يتخلص منها، لا يبقيها، لأنها عدو له، لأنها عدو له. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على عداوة النار للإنسان، قال: إن هذه النار عدو لكم فاحذروها، أي كونوا منها على حذر. وبمناسبة هذا الحديث، بمناسبة هذا الحديث، نهمس همسة في أذن من ابتلي بالتدخين، من ابتلي بالتدخين الذي يتكرر منه كل يوم مرات عديدة أن يأخذ هذا العدو ويشعله أمام فمه وأمام وجهه مرات متكررة في أيامه ولياليه، بعضهم في اليوم عشرات المرات يشعل هذا العدو أمام وجهه تماما، يأتي بشعلة النار أمام وجهه يشعلها، يشعل هذا العدو أمام وجهه تماما، ثم يسحب الدخان المؤذي الممرض المسقم المليء بالأوبئة والأسقام، يسحبه إلى جوفه، يسحبه إلى داخل صدره مرات كثيرة، يفعل ذلك من غير منفعة أبدا وقد سئل كثير من المدخنين ماذا استفدت من التدخين في حياتك؟ يقول ما استفيد، ليس منه فائدة، لا ينفع في صحة ولا ينفع في عقل ولا ينفع. أما المضار فحدث ولا حرج عن كثرتها وتعددها، أمراض كثيرة يجرها على نفسه في فمه ولثته ورئته وصحته ودمه، أمراض كثيرة جدا. بل قرأت في بعض الإحصائيات أن عدد من يتوفون في العالم سنويا بالتدخين يزيدون على 4 ملايين، الذين يتوفون سنويا بالتدخين يزيدون على 4 ملايين سنويا. فالتدخين هذا موت بطيء، المدخن يهلك نفسه ببطء ويعرض نفسه للموت ويلقي نفسه إلى التهلكة. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الدخان من الخبائث، ومضرة على الإنسان عظيمة جدا. ويذكر أن أحد الدعاة يناصح مدخنا فأراد أن يستدل له على تحريم التدخين بالآية ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يقول فقلت للمدخن وأنا أريد أن أقنعه بحرمة التدخين، قلت له التدخين طيب ولا خبيث؟ يقول أنا توقعت أنه يقول لي خبيث ثم أقرأ عليه الآية ويستفيد. قلت له التدخين طيب ولا خبيث؟ وأنا مستعد مهيئ الآية له، أتوقع أنه سيقول لي خبيث وأقول له الله يقول ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول فاجأني قال لا طيب، قال الدخان طيب. قلت لها الدخان طيب؟ قال نعم الدخان طيب. يقول فالآن عطلني عن الآية، أنا مستعد له بالآية الآن، يقول عطلني الآن. قلت له الدخان طيب؟ قال نعم. يقول فألهمني الله عز وجل الحجة، قلت له أسألك بالله ولدك فلان يقول عنده ولد 5 سنوات أو 6 سنوات تعطيه دخان؟ قال لا والله ما أعطيه. قلت له لماذا؟ قال لأنه خبيث. يقول فقرأت عليه الآية، يقول فقرأت عليه الآية. فالشاهد أن المدخن إذا ترك المغالطة، مغالطة الناس ومغالطة نفسه، يعرف أن الدخان خبيث ويعرف أنه مضرة عليه. أحد المدخنين بلغ عمره تقريبا 70 سنة وجلس يوم قال أريد أن أحسب كم أنفقت في الدخان، وبدأ يقدر بدأت أدخن كذا وكل يوم أشتري كذا وكان سعر الدخان كذا وأصبح كذا، وعمل عملية حسابية تقريبية فقارب المبلغ الذي صرف في الدخان في حياته 100,000 ريال هو لا يشعر بها يوميا، يوميا مثلا 7 ريال أو 10 ريال ما يشعر، لكن في حجم حياته 100,000 ريال في التدخين. طيب ماذا تصنع يا أخي؟ ماذا تصنع إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى وسألك عن مالك؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ماذا يكون جوابك عندما تصرف 100,000 70,000 60,000 50,000 في التدخين؟ ثم أيضا سؤال آخر، هذا المال الذي تصرفه في التدخين، هذا المال الذي تصرفه في التدخين لمن يذهب؟ غالب شركات التدخين يهودية، غالب شركات التدخين يملكها يهود، فأنت تضعف بدنك وتضر بصحتك وتدفع مالك لليهود ليكون هذا المال مضرة على أمة الإسلام. فهذه أمور حقيقة يجب على المسلم أن يستوعبها وأن يفهمها وأن يحذر من هذا العدو. قال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم فاحذروها، يكون منها على حذر. كيف يليق بإنسان يأتي بهذا العدو ويشعله أمام وجهه 10 مرات يوميا ثم يسحب إلى جوفه هذا الأذى وهذا الوباء وهذا المرض؟ يسحبه إلى جوفه مرات متكررة. وندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يعافي أخواننا المبتلين بالتدخين من الدخان، نسأل الله أن يعافيهم منه وأن يعيدهم منه وأن يهدينا وإياهم إلى صراطه المستقيم. قال عمر رضي الله عنهما: إن النار عدو فاحذروها. فكان ابن عمر يتبع نيران أهله ويطفئها قبل أن يبيت، يتبع نيران أهله. وعمر ابن عمر متأثر بنصائح والده وبأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه حرص الصحابة على السنة ورعايتهم لها واهتمامهم بها. فكان رضي الله عنه يتبع نيران أهله ويطفئها قبل أن يبيت، ويطفئها قبل أن يبيت. فهذا من حرصه رضي الله عنه وأرضاه على حال أهل البيت وأن لا يتعرضوا لأذى النار. وهذا فيه من الفائدة أن الأب له مسؤولية في الدرجة الأولى في هذه الأمور، وأنه يأتي في الليل يتفقد البيت، المصابيح، النار، يتفقد هذه الأمور. وإذا كان شيء نسي في زحمة العمل وأمور البيت يطفئه عناية بهذه الوسائل لسلامة بيته. ثم أورد حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تترك النار في بيوتكم فإنها عدو، لا تترك النار في بيوتكم فإنها عدو. عودا إلى المدخن، الآن بعض المدخنين هدانا الله إياهم في بيته يشعل الدخان وربما يترك بقية الدخان مشتعلة أو لا يطفئها إطفاء جيدا، يخاطر بأولاده ويخاطر ببيته. وكم من الحرائق التي حصلت في بيوت وفي محلات تجارية بسبب التدخين وأيضا في بعض وسائل النقل. ولهذا اهتدى كثير من شركات النقل سواء الطيران أو الباصات أو نحوها إلى منع التدخين مطلقا في وسائل النقل، لأنه قد يسبب حريق وداخل وسيلة النقل مكان مشتعل سريع الاشتعال، المقاعد التي يجلس عليها سريعة الاشتعال. فإضافة إلى أذى المدخن للجلساء الذين معه قد يسبب حريق يهلك هو وأهله أو يهلك ومن يجلس معه بسبب التدخين. وإذا سلموا من ذلك فإن رائحة الدخان المنبعثة من الدخان الذي يشربه يؤذي الآخرين. ولهذا يقولون في بعض التقارير أن من جلس عند مدخن في حجرة واحدة وشرب عند المدخن 5 حبات من الدخان يكون الجالس بجواره معدل من شرب حبة واحدة. إذا جلس بجوار المدخن وبدأ ينفخ الدخان وهذا يستنشق رائحة الدخان من الهواء، فيكون ما يدخل إلى جوفه من هذه الرائحة لجلوسه إلى جنب المدخن كل ما شرب 5 أو نحو ذلك بمعدل أنه شرب واحدة. وهذا يفيد الحذر من مجالسة المدخن من جهة، ومن جهة ثانية أن المدخن ينبغي عليه أن يتقي الله في جلسائه، مع أن بعض المدخنين عند أنانية ما يبالي بجلسائه، يجلس بجنبه المريض، يجلس بجنبه الكبير، يجلس ما يفكر فيهم، همه أنه على تعبيرهم يكيف، هذا همه. أما اللي بجنبه ما له ولهم، كبير في السن، مريض، عنده مرض في صدره، ما يبالي ويجلس يدخن وعينه حارة على اللي بجنبه. إذا قال له لماذا تدخن يقول: عجب، كل أطلع برا. بعضهم عنده أنانية ولا يبالي بالناس، وهذا كله من آثار المعاصي وضعف الأدب وأثر هذه المعاصي على الإنسان في أخلاقه وتعاملاته مع الناس. ومرة ثانية وثالثة ندعو لكل مبتلى من إخواننا بالتدخين أن يعافيه الله سبحانه وتعالى منه. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال احترق بالمدينة بيت على أهله من الليل فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي موسى الأشعري قال احترق بيت بالمدينة احترق بيت بالمدينة على أهله يعني اضطرم نارا على أهله واحترق على أهله من الليل، وغالبا الحرائق تكون في الليل لأن الناس ينامون والنائم لا يشعر بما يحصل حوله فتبدأ النار تشتعل شيئا فشيئا ولا يشعر بها، لكن إذا كان الإنسان مستيقظ قد يشم رائحة قد يرى ويبدأ يعالج هذا الحريق بالمسارعة إلى إطفائه، فأغلب ما تكون الحرائق في الليل، ولهذا جاءت التوجيهات من أراد أن ينام يطفئ المصباح ويطفئ النار حتى لا تضطرم عليه وتحرق عليه بيته. قال فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن النار عدو لكم إن النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم إذا نمتم فأطفئوها عنكم أطفئوها عنكم حتى لا تكون مضرة عليكم وأنتم نيام. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عداوة النار للإنسان وشدة مضرتها عليه وأنها تجلب عليه المهالك وقد تكون سببا لهلاكه وهلاك ولده، فأكد عليه الصلاة والسلام إلى إطفاء النار وإطفاء المصباح قبل أن ينام الإنسان مراعاة لهذه الوسيلة العظيمة من وسائل الأمن والسلامة. تأذنون لي أرجع مرة ثالثة للمدخن؟ حقيقة أريد أن أرجع إليه لأني أيضا يؤلم كل إنسان ناصح أولاد المدخن وزوجة المدخن، يعني المرأة إذا ابتليت برجل مدخن وكان إضافة إلى كون مدخن يأتي إلى البيت ويشرب الدخان في البيت أمام الأولاد وأمام الأهل ثم يعاشر أهله وهو ملوث بالرائحة الكريهة، فبعض النساء عاشت حياتها مع المدخن مضضا وكراهية ووجدت أنها مكرهة ومضطرة، لأن المرأة تحس أن مكانها بيت زوجها وإلا ماذا تصنع بالأولاد فتتحمل البقاء معه وهي له كارهة، يأتيها بفم ملوث بهذه الرائحة الكريهة ثم يعاشرها بهذه الرائحة الكريهة، فتبقى المرأة في ألم شديد ومعاناة شديدة ولا يراعي زوجها مشاعرها بنظافة أو بتطيب فمه، تأكيدا للمعنى السابق الأنانية التي يصاب بها المدخن وقلة الشعور بالآخرين، وهذا من أضرار التدخين لا يبالي بالآخرين زوجة أو أولاد أو كذا. ومن أنانية المدخن أيضا عدم شعوره بأولاده، الآن بعض الصغار عمره سنتين أو عفوا عمره 6 سنوات أو 7 سنوات يأتي إلى مكان البقالة بيع الأطعمة ونحو ذلك يشتري دخان لوالده يرسله لوالده، أما يتقي الله مثل هذا الأب بولده؟ وهذه تنشئة لهذا الصغير على تعود هذا الأمر الحرام. فحقيقة التدخين هذا وباء عظيم وبلاء كبير، وينبغي على كل عاقل أن يقاطع الدخان مقاطعة تامة، وأنا أمني بالله سبحانه وتعالى إن كان يسمعني من هو مبتلى بالتدخين أن يكون هذه الليلة وهذه الساعة آخر عهده بإذن الله تبارك وتعالى بالتدخين، ونحن جميعا ندعو الله سبحانه وتعالى لكل مدخن أن يعافيه الله سبحانه وتعالى منه. نعم. خلنا ننتقل للباب اللي بعده. الأسئلة جاءت في الأخوان اللي يعيشون في البلدان الباردة، يقول لا بد أن نترك النار تدفئة في الليل خاصة عند الأطفال صغار، ما العمل؟ هذا السؤال مهم، وهو البلدان الباردة أو قل الجليدية التي هي عبارة عن جليد، ويكون درجة يعني الجو في الليل تنزل إلى 40 تحت الصفر و30 تحت الصفر، ولو بقي الإنسان بدون وسيلة تدفئة يتجمد، يعني لو بقي بدون وسيلة تدفئة يعني لمدة ساعة أو نحو ذلك يتجمد تماما ويهلك. وهذا نوع من العذاب، هذا نوع من العذاب والأذى الذي يضر الإنسان شبيها بمضرته بالنار. وعذاب أهل النار يوم القيامة نوعان، الزمهرير والحر، الحر والزمهرير، البرد المقطع المهلك والحر الشديد، هذا عذاب أهل النار يوم القيامة. فهذا الزمهرير الذي هو البرودة الشديدة إلى درجة التجمد، لا يمكن صاحب تلك المنطقة أن ينام إلا وعنده تدفئة، إلا وعنده تدفئة. فإذا أصبح العلاج عندهم ليس بإطفاء النار، ولكن بأخذ الاحتياطات، أخذ الاحتياطات. وبحكم يعني واقع هؤلاء وتجارب هؤلاء واحتياطهم لأمن النار، توصلوا إلى وسائل يكون فيها تدفئة، ورأيتنا بعضها جدا مفيدة وليس فيها مضرة على أهل البيت، لأن النار تكون في طرف مغلق ومحكم، ويخرج من النار مواصير للتدفئة، لا يمر معها إلا البخار الحار، بخار الماء، ويكون فوق النار المشتعلة يكون فوقها ماء، يعني وعاء كبير لبرميل ماء، يكون فوق برميل الماء وله فتحة يخرج منها بخار الماء الحار، ويمر بالغرف التي في البيت فتكون تدفئة آمنة. فالشاهد أن من كانوا في مثل هذه المناطق يتعاملون للضرورة التي عندهم للتدفئة، يتعاملون معها بحيطة وحذر، ويتحقق لهم الأمران، حصول التدفئة وحصول الأمن بإذن الله تبارك وتعالى في آن واحد. نرجع للمدخن ولا يكفيه؟ يلا واصل. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم بالمطر. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محمد بن ربيعة عن السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا مطرت السماء يقول: يا جارية أخرجي سرجي، أخرجي ثيابي، ويقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب التيمم بالمطر. التيمم طلب اليمن، واليمن هو الخير والبركة، والتيمم بالمطر هذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بركة الماء النازل من السماء، وأنه حديث عهد بربه كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا مطرت السماء، يعني نزلت الأمطار، يقول: يا جارية، يقول يا جارية أخرجي سراجي، أخرجي سرجي، والمراد بالسرج الرحل الذي يوضع على الدابة ليجلس عليها الراكب. قال: أخرجي سرجي وأخرجي ثيابي، ومراد بذلك أن يتعرض السرج والثياب إلى ماء المطر المبارك، فتكون نظافته وتطهره بماء الأمطار النازل من السماء. قال: أخرجي سرجي، أخرجي ثيابي، ويقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا. ماء مباركا. والبركة هي وجود الشيء ونماؤه، وماء السماء ماء مبارك، إذا نزل على الأرض الهامدة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا صحا طبقا نافعا غير ضار، وأن يغيث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر، إنه سميع مجيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تعليق الصوت في البيت. قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا النضر بن علقمة أبو المغيرة عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت. ثم عقد هذه الترجمة، قال: باب تعليق الصوت في البيت. في البيت، أولا قبل الكلام على هذه الترجمة، هذه الترجمة والتي قبلها التيمم بالمطر، قد يأتي تساؤل عند البعض عن علاقتها بما قبلها وما بعدها من التراجم، يعني ما قبلها كله يتعلق بوسائل الأمن، وأيضا الذي بعدها في نفس الباب. فإراد البخاري رحمه الله لهاتين الترجمتين هنا لعلاقة كل هذه الأمور بالبيوت، لعلاقة كل هذه الأمور بالبيوت. فالترجمة الأولى إخراج الأشياء التي في البيت من سرج أو ثياب أو نحو ذلك لتتطهر بماء المطر المبارك، وهذه الترجمة تتعلق بالتأديب في البيت إذا كان لذلك حاجة. قال: باب تعليق الصوت في البيت. والصوت يعلق في البيت للتأديب، والتأديب لا يصار إليه بالصوت إلا عند الحاجة. وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها في أول الكتاب في الحديث رقم 18، في الحديث رقم 18 في أول الكتاب مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ترفع عصاك على أهلك، وفي رواية عن أهلك، وأخفهم في الله. ومضى هناك الكلام عن الصوت وتعليق الصوت، وأيضا كان هناك إشارة إلى هذه الترجمة. والشاهد أن تعليق الصوت في البيت للتأديب لا يكون إلا عن حاجة، والتأديب في الشرع سواء للأهل أو للأولاد يمر بمراحل. المرحلة الأولى الوعظ فعظوهن، والمرحلة الثانية الهجر في المضاجع، والمرحلة الثالثة وهي آخر الدواء عندما يضطر الإنسان إليه الضرب، ويكون ضربا غير مبرح، يعني ضربا غير مؤذي للإنسان المضروب. فهذه مرحلة لا يصار إليها، يعني تعليق الصوت في البيت هذه مرحلة قد يحتاج إليها الإنسان في بعض البيوت يعني سوء شديد يبتلى به الإنسان في بعض الأهل أو في بعض الأولاد، ويجرب الوعظ مرات فلا يفيد، ويجرب الهجر فلا يفيد، فيكون مضطرا إلى ذلك فيعلق حينئذ للحاجة إليه. أما دون حاجة إليه وحصول التأدب بالوعظ والتنبيه والتذكير والتشجيع ونحو ذلك فإنه يكتفى به، ولا ينبغي أن يصار إلى الضرب ابتداء. وهكذا أيضا في المدارس والمعلمين لا ينبغي أن يصار إلى الضرب ابتداء، وأيضا عندما يضرب يحذر من الضرب العنيف أو الضرب في الأماكن الممنوع الضرب عليها شرعا، يحذر من ذلك. وهذه مسائل تكلمنا عليها بشيء من التوسع في مواضع مرت معنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد. أورد هنا رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت، أمر بتعليق الصوت في البيت. والصوت معروف، يعني ما يضرب به سواء كان من جلد أو مثلا من عسبان النخيل أو شيء من نحو ذلك، فتعليقه أو العصا يعني الصغيرة أو نحو ذلك، فهذا تعليقه عند الحاجة إليه، تعليقه في البيت عند الحاجة إليه من أجل التأديب. أما إذا اكتفى الإنسان في بيته بالتشجيع والترغيب والترهيب ونحو ذلك والوعظ والنصيحة ونحو ذلك، فإنه يكتفي بذلك ولا يصير إلى التأديب بالصوت إلا عندما يضطر إلى ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.